السلام عليكم. اليوم ما شاء الله داهمنا المطر، يعني قبل لا نقول القصة اللهم صيب النافع. يعني بقول لكم قصة الليلة هذه ذكرتني فيها صراحة الحكم اللي صدر على الشاب الكويتي اللي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين. هذا الشاب الكويتي كان راكب سيارة نوع الوانيت هذا الكبير، وأثناء فترة الاحتفال بالعيد الوطني أو باليوم الوطني الكويتي في عام 2016، الولد هذا ما أدري شنو حصل بمخه، يعني راح على طول بسيارته، شاف مجموعة من رجال الأمن ينظمون العملية. عملية تعرفون تكون في مسيرات وطنية والناس والعوائل تكون بالشارع، فتواجد رجال الأمن في هالمكان هذا شيء ضروري. فمساكين واقفين عندهم نقطة أمنية على الرصيف وحاطين حواجز، ويجيهم هالشاب هالوانيت ويضرب الحاجز ويصعد الرصيف ويدهس رجال الأمن. قدر إنه يقتل واحد ويصيب 5 بجروح وإصابات بليغة، انقلوهم كلهم على أثر الحادث إلى المستشفى، لكن الأولان اللي تم دهسه الله يرحمه توفى على طول، أما الباقي قعدوا فترة في المستشفى وتم علاجهم وطلعوا بعدين. الولد هذا طبعا تم إلقاء القبض عليه في لحظتها من قبل الدوريات الأخرى اللي كانت موجودة في الموقع. زين ليش دهست رجال الأمن؟ هل مساكين واقفين عشان ينظمون، خايفين على العوائل وعلى الأصبيان والبنات الصغار اللي عبرون الشارع وقت المسيرات وكذا، ليش تدهسهم؟ والله عشان يعني هذول يعني تبع الحكومة. شنو يعني ما فهمنا؟ ولا الحبيب ماخذ اللي هو تعرفون فكر التكفيري والفكر الداعشي وكذا. قبل شهر أيدوا عليه في محكمة التمييز حكم الإعدام. هذه ذكرتني بقصة حصلت في عام 1413 هجري، يعني في سنة 93-94 حصلت في جدة، وتسبب هالخبر هذا أيامها بالذعر والخوف عند أهالي جدة بالكامل. شنو القصة؟ القصة الله يسلمكم، في دورية لرجال النجدة وهذول يتبعون حي الهنداوية اللي موجود في جدة، مو الحي الهنداوية اللي موجود في مكة، في واحد ثاني. المهم هذول انتم عارفين رجال الأمن يستلمون نقاط أمنية يعني في عدة أماكن، يعني يكونوا متمركزين فيها، وهذول عندهم الشباب الرجلين الأمن اللي كانوا في الدورية ذاك اليوم عندهم الدوام يبدأ من الساعة 12 بالليل إلى الساعة 7 الصبح، واقفين لحماية الناس وممتلكات الناس لإنقاذ الناس. المهم وهم واقفين وكانوا على سيارة جيب ربع يسمونه، أو يسمونه حبة ونص، اشتبهوا بفان من نوع جيمس GMC. عرفتوا النوع اللي الباب يكون نفس السحاب صغير وفيه ثلاثة مبين عليهم يعني أجانب، وبالليل الكلام هذا كان الساعة 2-3 بالليل غريبة، وهذول طالعين من أحد الأحياء. فقالوا رجال الأمن لازم نستوقف هالسيارة ونشيك عليهم، فان والنوع هذا اللي يتم فيه شحن بعض المواد، ليش طالعين الساعة 3 الفجر؟ وين كانوا؟ خلونا نتأكد. فعلا وقفوا السيارة، فنزل عسكري هذا معاون الرقيب، الرقيب هو اللي كان يسوق السيارة، والعسكري قاعد جنبه قاعد يتمشون وشافوا السيارة هذا اللي الفان وقفوهم. نزل العسكري علشان يستفسر منهم، فلما شافهم مثل الأجانب كذي طلب منهم الهويات، يبي يتأكد من صلاحية الإقامات اللي عندهم. وانتم عارفين اللي ما عنده إقامة دائما يكون يعني وضعه غير قانوني، يعني ممكن ان يستغل هالنقطة ان ما عنده بيانات وكذا ان يرتكب جرائم. فاللي عنده إقامة صالحة هذا الإنسان المنظم اللي ما عنده مشاكل. لما خذ هوياتهم اكتشف ان إقاماتهم كلها منتهية، وهذا ما يسبب مشكلة بالنسبة له، لكن هذا يعني يطرح سؤال ثاني. انتم الحين ما عندكم إقامات وعندكم سيارة فان جي أمس وقاعدين تفترون ساعة 3 الفجر في أحياء سكنية كلها عائلات، ليش؟ فطلب من السائق أنه ينزل علشان يفتح له باب الفان، قال افتح لي بشوف شنو موجود داخل هالشاحنة هذه. قال أوكي، نزل فتح له الباب اللي هو السحاب هذا، ومبين في أغراض أو في شيء يعني لكن مغطى. فأول ما انحنى العسكري يبي يشيل الغطاء من داخل الفان يبي يشوف شنو الأغراض الموجودة، أول ما رفع الغطاء ولا هذا اللي واقف وراه السائق غدر فيه بطعن بسكين، قام يطعن فيه بالظهر، وفي 2 كذلك موجودين داخل الفان قاموا كل واحد فيهم اللي كتفه واللي حط ايده على فمه، والثالث اللي هو السائق اللي واقف برا مستمر في الطعن الى ان فارق الحياة العسكري الله يرحمه. قاموا يسحبوه وحطوا على الرصيف. أثناء الكلام هذا وين الرقيب؟ زميل العسكري اللي موجود في الدورية ما انتبه على اللي قاعد يحصل مع زميله، كان متوقع انه يعني استعلام أمني طبيعي روتيني في كل مرة يسوونه، يعني ما توقع انه بيوقفون مجرمين. المهم العسكري ناطر في السيارة وتعرفون الحدث كله صاير وراه في السيارة الثانية، وهم مرتكبين الجريمة يعني من الخلف مو مبين معاهم الرقيب وينتظر شوي، ويجي واحد فيهم ويضرب الزجاج اللي جنب السائق للرقيب اللي قاعد في الدورية. فالتفت عليه الرقيب يطالع هذا من اللي قاعد يطلق الزجاج، يعني أول ما التفت عليه ويقوم واحد فيهم ويغدر فيه كذلك من باب السائق، فتح الباب وقام يسدد عليه طعنات مرة مرتين 3. الرقيب هذا حاول انه ينقذ نفسه ويهرب منهم، فقام يعني سحب نفسه الى الخلف لين دخل في الصندوق الخلفي للسيارة الجيب الربع اللي هي الدورية. قاموا ادخلوا وراه داخل الدورية ويطعنون فيه في الصندوق الخلفي إلى أن تأكدوا أنه مات. بعد هذا قاموا قطعوا أجهزة اللاسلكي وجهاز تحديد الموقع وكذا، وسكروا الدورية ورجعوا مرة ثانية وخبوا جثة العريف اللي هو العسكري اللي تم قتله في الأول، رموه لبعد الرصيف وركبوا سيارتهم وهربوا ولا أحد كشف الموضوع. وتمر أول ساعة ثاني ساعة، قام المسؤول على الدوريات ضابطهم يشيك، هم عندهم نظام دائما الدوريات إذا يعني متمركزين في أماكن كل بعد ساعة أو أقل شوي يقوم الضابط فقط يشيك، يعني كل واحد يعني يرد على الجهاز موجود ثابت، انت ثابت مكانك يا فلان يا فلان، يا يشيك عليهم فقط، لان مرات تحصل بعض الحوادث احد يصطدم فيهم مثلا، أحد نايم، عسكري هارب، يعني هذا إجراء روتيني أمني. فقام يتصل على جميع الدوريات، كل ما يوصل إلى هالدورية هذه، يا فلان يا فلان يا الرقيب فلان يا العسكري فلان، ما حد يرد عليه. انتظر شوي 5 دقائق وعاد الاتصال مرة مرتين ثلاث، حس إن في شيء. والمفارقة الغريبة في الموضوع إن إحساس الضابط هذا كان في محله، لأنه يعرف هل عسكري اللي كان موجود والرقيب أول إنهم من أفضل رجال الأمن، مخلصين في عملهم، يعني مستحيل كانوا مثلا مزرقين من العمل ولا أنها رايحين مكان ولا تاركين موقع، مستحيل. يعرفهم سنين هو وياهم، ناس طيبة ويحبون العمل. على طول فز قلبه وحس إن في شيء، قام واتصل على الدوريات القريبة منهم، قال من موجود في الموقع الفلاني؟ قالوا أحد الدوريات، إحنا موجودين. قال توجه إلى آخر موقع كانوا فيه زملائك، وهو الرصيف المكان الفلاني عند المكان الفلاني، وبلغني شوفهم ليش ما قاعد يردون علي. قال حاضر. أو فعلا ويتوجه الدورية الثانية، أول ما وصل ولا هذه دوريتهم موجودة في نفس الموقع، وظلام وليل ما في أحد. وينزل ولا هذا الرقيب متوفي خلف الصندوق. في البداية كان معتقد أن هذا الرقيب ممكن نايم، لأنه شافه من سدح وراء، شافه من الزجاج. لما فتح السيارة فلان فلان ولا كله دم، تأكد أنه واحد طعنه، ويرجع دوريته على طول يبلغ الضابط، قال له ترى فلان متوفي الله يرحمه، وواحد قاتله والرجال كله دم، الحقوا علينا وتعالوا. ايش قاعد تقول؟ قال اي والله هذا اللي شفته. ويستنفرون رجال الامن بالكامل، قاموا طوقوا جميع مخارج ومداخل اللي هي جدة، وكذلك الطرق الرئيسية المؤدية لهالمدينة. المهم وصلوا، الرقيب موجود ومتوفي الله يرحمه في صندوق الجيب. زين وين العسكري؟ قاموا يدورون يدورون، ولا هذه جثة العسكري خلف الرصيف مخبينها المجرمين. جو عاد الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وتأكدوا أنهم تعرضوا للقتل بطعنات سكين يعني، والطعنات مبين أنها ما هي من شخص واحد، مستحيل شخص واحد يقدر على رجلين أمن، مستحيل. هذا لو كان شنو يعني، أقل ما فيها يعني 3-4، ولازم العملية فيها غدرة يعني، لأن رجل الأمن أصلا مسلح، يعني اللي غدر فيه ما أعطاه فرصة أصلا أنه يرفع السلاح عليه. ويستنفرون، قالوا يبا هذول في عصابة، دوروا لي على عصابة. ويقلبون الدنيا، الحين هم يدورون على أي مشتبه. أيامها في 93-94 بدت حتى الصحف الرسمية والتلفزيون السعودي ووكالات الأخبار كلها تنشر الواقعة هذه، ويبحثون عن مجموعة أو أن أي شخص ممكن أنه يعني شاف شيء، عنده شهادة بموضوع معين، اشتبه بأشخاص في الليلة هذه. ويجيهم اتصال من سيدة، ويستدعونها السيدة اليوم الثاني. توقعوا السيدة هذه شنو المعلومات اللي قدمتها لرجال الأمن؟ بفضل رب العالمين، ثم بفضل هالسيدة هذه انكشفت الحقيقة بالكامل، لأن أصلا يعني الضحايا يعني انقتلوا، ما كان في أحد بعد يشهد، والمجرمين منحاشين، وما في وقتها كاميرات يعني مضبوطة نفس الحين، يعني 93 تكلمون دوريات، حتى دوريات يعني أغلب دوريات دول عربية ما فيها كاميرا. يعني من اللي بيشهد؟ من اللي راح يقول لهم هذول منو الأشخاص؟ جاتهم السيدة قالت أنا شفت لي شوفة أمس بالليل وأنا استغربت إن الموضوع بهالصورة هذه. قالوا لا شنو شفتي؟ قالت أنا شقتي في العمارة الفلانية المقابلة للشارع اللي حصلت فيها الواقعة، ووقتها أنا كنت جالسة على البلكون، الجو كان حلو وكنت جالسة على البلكون وطالع الشارع، الشارع بعيد ما هو قريب من صوبها، لذلك هي ما عرفت يعني ايش حاصل، يعني تحس بحادث تحس بكذا. قالوا شنو اللي شفتي؟ قالت أنا أول شيء شفت الدورية ثابتة، وأنا دائما كل ما أطل من البلكون أو أطلع على البلكون يعني أشوف الدورية واقفة على الشارع هذا وكذا يوم يعني. قالوا لها صحيح، هذه نقطة تمركز يعني نقطة أمنية. فقالت هاليوم هذا أنا كنت جالسة فشفت الدورية تشغل الفليشر، أول ما عدى من عندهم الفان هذا على طول شغلوا الفليشر وأمروه أنه يوقف، فوقف ما ابتعد مسافة بعيدة يعني. قالوا له زين وبعدين؟ قالت وقفت الدورية أمام الفان ونزل منها رجل أمن واحد، ونزل معاه كذلك شخص اللي هو يسوق السيارة، لكن أنا ما شفته مضبوط. قالوا لها ما في مشكلة. وبعد؟ قالت والله ما أدري، هم راحوا من الجهة الثانية للسيارة لما سحبوا وأنا ما شفت شنو حصل بعدين يعني، لكني استغربت إنه يعني شفتهم راحوا وردوا وبعدين راحوا حق الدورية ورجعوا مرة ثانية وبعدين ركبوا الفان ومشوا، ورجال الأمن بقت دوريتهم واقفة ما قدرت أشوف من بعيد يعني. قالوا لها يعطيك العافية، أنت الحين اختصرتي علينا 90% من عملية البحث، إن في أكثر من شخص وإن في فان نوع جيمس، طبعا هي ما تعرف نوع السيارات، تعرفها بالشكل، قاموا يورونها السيارات وكذا. قالت بالفعل مثل هذه، لكن كأن هالفان هذا كأن يعني في حادث على جنب. هي تقصد شنو؟ لما قعدوا يقولوا لها شلون شكله وكذا تقول ما أدري أحس في خط أسود على جانب السيارة اللي هو الفان. اكتشفوا بعدين بعد معاناة من البحث وأخذ مواصفات للسيدة هذه يعطيها العافية يعني، اكتشفوا أن هذا الفان تعرفون لما يكون فيه سحاب خصوصا الفانات القديمة يكون فيه نفس النيكل الأسود اللي هو يكون مجرى باب السحاب، فهي كانت تعتقد أن هذا يعني حادث وأن ترك عليه أثر اللون الأسود وهو الفان أبيض. هني قالوا بس احنا عرفنا تقريبا موديل الفان اللي احنا نبحث عنه، وقاموا يبحثون ويتم استدعاء جميع أصحاب السيارة اللي مثل هالنوع هذا. العملية تطورت، قالوا ما نبي بس تستدعون الفان يكون أبيض، لا لا لا لا، حتى أي لون ممكن إنه غير اللون، ممكن إنه يعني تصرفوا فيه. ويقعدون يبحثون عن هالسيارة، حتى نشروها أيامها بالتلفزيون والجرايد لمدة شهرين إلى أن تم إلقاء القبض على أحد السيارات، وهذه رجل يعني سعودي وعنده عمال من الجنسية الفلبينية وكان تارك معاهم هالفان، وهو عنده كثير من السيارات لأن الظهر شركته كبيرة، فما جاء في باله أنه يعني تم استخدام واحدة من سياراتها في عملية الجريمة هذه. المهم يوم تأكدوا أن واحد فيهم من الجنسية الفلبينية ألقوا القبض عليه اللي هو السائق اللي عنده بعهدته السيارة، وكذلك على الشخصين اللي كانوا معاه وهو اعترف عنهم. يوم جابوهم وجابوا السيارة وفعلا فحصوا وخضعوها الفحص، ولا فيها آثار دماء العسكري الأول اللي طعنوه يعني، وهو كان مدخل راسه داخل الفان علشان يبي يشوف شنو الأغراض. الحين يبي يعرفون هم ليش خافوا من رجل الأمن، وليش يعني اقتلوه؟ شنو اكتشف الرجل؟ الرجل لما دخل راسه داخل الفان ورفع الغطاء ولا هذول كانوا يبقون خزانات المياه وسلندرات الغاز ويبقون أي شيء خف وزنه وغلى ثمنه على قولتهم، ما يخلون شيء قدامهم من بيوت هالناس إلا يسرقون يحطون بهالفان يودون السكن ويرجعون مرة ثانية، وشغالين طول الليل إلى أن اكتشفوهم رجال الأمن وتم إحالتهم للمحاكمة، وبالفعل تم تنفيذ فيهم حكم القصاص في مدينة جدة، وشهدوا أهل جدة في أيامها هالواقعة هذه اللي سببت رعب بسبب هروب العصابة اللي استمر شهرين طبعا، لكن فضل الله تم يعني القضاء عليهم. هذه نهاية سالفتنا وسامحونا على الإطالة، واللي عنده قصة الله يطول لي بعماركم لا يدز ليها على الانستغرام، يرسلها لي على الإيميل أفضل، لأن الإيميل اللي تعرفون هو للمراسلة والكلام الطويل والتفاصيل وغيره. عندك قصة تبيني أبحث فيها حاضر، بلغني عن طريق الإيميل. عندك مثلا واقعة تذكرها لكن ما تعرف تفاصيلها، ذكرني فيها، ممكن أنتم يعني تتذكرون تفاصيل أنا يمكن رايحة عن بالي، أو أني يعني موجودة عندي لكن ما قاعد أطرحها لأني أحس أنها ما لها يعني قبول. عرفت شلون؟ أنا عندي والله كثير من القضايا رب لك الحمد، يعني يعني في مادة، لكن أنا قاعد أستثني وأختار اللي يكون أفضل وفيها عبرة وفيها حذر وفيها توعية لكم يعني، وكذلك إنها تكون قصة ممتعة يعني واحد يأخذ منها الفائدة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.